على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحفظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون راقبت أحوال الناس أنظر أحيانا في جيراني أنظر في من حولي تجد أن عددا من الناس ربما قصر في صلاة الجماعة مع أنها علامة على وحدة المسلمين وما أمر الله تعالى بالنداء إلا أن يجتمع الناس لها فرأيت أن أطرح لأحبتي أهميتها وأن نعلم كيف ننصح من يتأخر عنها لعل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر فقررت أن أسبح معكم في بحر صلاة الجماعة أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أشكر لكم استماعكم جزاكم الله خير و أدعو لكم حقيقة بالبركة في المال والأهل والولد وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي أيضا الأخ أبو مروان وتركي وهاني وعبد الرحمن وأقول يعني جزاكم الله خير على أن تفضلتم علي بالمشاركة معي أسأل الله لا يحرمكم الأجر ويعني يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيته بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة فكان قد اشتد به مرض الموت صلى الله عليه وآله وسلم وقد اشتدت عليه الحمى حتى ارتفعت الحرارة في جسده فوضعوا له صلى الله عليه وآله وسلم فراشا واضطجع عليه اشتد عليه الألم حتى لم يستطع أن يقوم فنودي لصلاة العشاء فلما نودي لصلاة العشاء تأخر على الناس لأن صلى الله عليه وسلم ما يدري أنه أذن من شدة المرض فتأخر على الناس فجعل بعض الناس يقول الصلاة يا رسول الله نامت النساء نام الصبيان الصلاة الصلاة فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده وقال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب المخضب إناء كبير وضعوا له الماء وجاءوا جلس في هذا الماء حاول أن يبرد على نفسه حتى شعر بشيء من النشاط ثم اتكأ صلى الله عليه وسلم بيديه ليقوم فأغمي عليه فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق أول ما أفاق سأل قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب ماء آخر فوضعوا له ثم جاء صلى الله عليه وسلم وجاء ليبرد على نفسه ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق فكان أول كلمة قالها أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب ثلاث محاولات لأجل أن لا يفوت صلاة الجماعة ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن لماذا طلب أن يكون الماء قد طال مكثه في القرب أبرد بارد أبرد فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وجعلوا يفكون يحلون القربة ويصبونها عليه والثانية ويصبونها عليه تقول عائشة رضي الله عنها حتى أكثرنا عليه صب الماء فجعل يشير بيده أن حسبكم حسبكم يأشر بيده يكفي يكفي تقول فأوقفنا صب الماء فشعر بنشاط المرة هذه ماء بارد وكثير وأطالوا عليه صب الماء فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر بهم صلاة العشاء يوم الجمعة، صلى بهم صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد. لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط، أول كلمة قالها قال ادعوا لي علي والعباس، فدعوا له علي والعباس، فقال صلى الله عليه وسلم احملاني إلى المسجد. انظروا يا جماعة إلى شدة التعلق بإدراك صلاة الجماعة، قال احملاني إلى المسجد. فجاء علي والعباس رضي الله عنهما وحملا النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بينهما، وإن قدميه لتخطان في الأرض من شدة الإعياء، يعني من شدة المرض والإعياء والحمى لم يستطع أن يرفع رجلا ويضع الأخرى، كان يرفع رجل ثم يسحبها معه سحب. قيل إنه صلى معهم العصر، وقيل لم يصلي ورجع إلى بيته، ونزل ملك الموت من السماء ليقبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم. دائما الإنسان يا جماعة عند الموت يتكلم بأهم الأشياء عنده. طيب السؤال، ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده وهو يموت؟ ايش كان يقول؟ الصلاة الصلاة الصلاة وملكة ايمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة، حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة. لماذا يا جماعة هذا التركيز على أهمية صلاة الجماعة وعلى الصلاة عموما؟ لأن من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الذي يتأمل يا إخواني في في في أديان الأنبياء السابقين يجد أن جميع الأنبياء كان عندهم صلاة. خذ مثلا ذكر الله عز وجل زكريا، فقال سبحانه عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. ذكر الله تعالى مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذكر الله تعالى عيسى، قال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إسماعيل قال الله تعالى عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذكر الله تعالى موسى، فقال سبحانه وتعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ذكر الله تعالى محمدا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى له وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. ذكر شعيبا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. لاحظ كل الأنبياء يذكر الله تعالى، شعيب صلاة، موسى صلاة، عيسى صلاة، زكريا صلاة، كل الأنبياء صلاة صلاة. ليش؟ لأن الصلاة هي الصلة بين العبد في الأرض وبين الرب في السماء، فإذا أقبل العبد إلى هذه الصلة بينه وبين رب العالمين وقطعها كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاج إليك. انتبه لتصل إلى هذه المرحلة. أمر الله تعالى بالصلاة في المساجد كما قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، اركع مع الراكعين، اذهب وصل مع الناس. وقال سبحانه وتعالى عن أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، لا، ما لم نكن من المصلين، ما كنا من ضمن الناس الذين يصلون، يعني لم نكن نشهد صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر ثم التفت إليهم ونظر فقال أشاهد فلان، يعني صلى معنا حضر صلاة الجماعة، أشاهد فلان؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وفلان؟ قالوا لا أيضا فلان هذا غير موجود. طيب وفلان؟ قالوا فلان هذا أيضا غير موجود. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة، يعني أي صلاة؟ الفجر. إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال والله لو يدعى لو يعلم أحدهم أنه يدعى أنه يجد عرقا سمينا، يعني عرق سمين يعني جزء من ناقة من طعام من لحم، يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، يعني ناقتين حسنتين، لشهدها مع الجماعة لشهدها مع الجماعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. لاحظ الخطة، أقول يا بلال أقم الصلاة، فيقيم بلال الصلاة، ثم أقول يا فلان تقدم صل إمام، طيب وأنت يا رسول الله؟ لا أنا مشغول، تقدم صل إمام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. لاحظ، يقول أقول خذوا معكم حطب ونذهب ونضع الحطب حول الخيمة إن كان خيمة، أو حول بيت الطين إن كان بيت طين، ثم نأمر بهذا الحطب فيشعل ونحرك عليه البيت لأنه لم يشهد صلاة الجماعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني لولا ما فيها من النساء والأطفال الذين لا يجب عليهم حضور صلاة الجماعة، وإلا لذهبت وأحرقت على هؤلاء بيوتهم. دل هذا إخواني على أن صلاة الجماعة لها وزنها يا أخي. فاليوم يعني المساجد تشتكي وتنوح وفؤادها مجروح، وتجد أنه ينادى بالصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ومع ذلك ربما بعض الناس لا يزال جالسا. حدث للنبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة مع أحد الصحابة كان كثيفا لا يرى، ومع ذلك أمره صلى الله عليه وسلم مع شدة ظروفه أمره أن يشهد صلاة الجماعة. فكيف وقع ذلك وما هي الظروف التي كانت عنده؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول صلاة الجماعة وأهميتها، وكنا وقفنا أيها الإخوة على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه يوما على صلاة الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قام أحد الصحابة أعمى كفيف رضي الله تعالى عبد الله بن أم مكتوم، قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وشاسع الدار، يعني بيتي بعيد وليس لي قائد يدلني إلى المسجد يأخذ بيدي إلى المسجد، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال يا رسول الله الطريق فيه هوام وموحش، فسكت ثم قال أتسمع الإقامة؟ لماذا سأله عن النداء ثم سأله عن الإقامة؟ قرب شيء. أحسنت، ليحدد مقدار قرب بيته، لأن النداء يكون عادة وين؟ مرتفع في المئذنة، ويصرخ به المؤذن حي على الصلاة، فممكن إنسان على بعد 800 متر كيلو كيلو ونصف يسمع النداء، لكن الإقامة في الغالب تكون وهم في داخل المسجد، ويسمعها السامع عبر نوافذ المسجد عبر السقف إذا لم يكن المسجد مسقوفا. فقال له عليه الصلاة والسلام أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. لاحظوا يا جماعة، مع أنه رجل أعمى والطريق مليئة بالهوام فيها يعني عقارب وفيها ثعابين، ومع ذلك لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته. يا أبو مروان تفضل. دكتور، أحيانا نجتمع شباب في استراحة في مكان عام في بيت أحد الشباب وكذا، فيسمعون الأذان يسمعون الإقامة، لكن أنهم جماعة ومجتمعين، يقول إحنا جماعة فنصلي جماعة. تعليقك دكتور، إنه هل هم جماعة فعلا أو إنه عليهم الذهاب فعلا للمسجد وصلاة؟ جميل، هو هذا حقيقة يعني يقع كثيرا، أن بعض الناس يقول نحن أحيانا مثل ما تفضلت في استراحة أو في البيت مثلا وهم مجموعة فيفرشون، أو ربما يكون البيت مفروشا يعني، ويصلونها جماعة هم مع أنفسهم. هذا لا يجوز، الأصل أن تصلى الصلاة حيث ينادى بها، حيث ينادى بها، مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليشهد هذه الصلاة حيث ينادى بها، قال فإنها من سنن الهدى. ثم قال ولقد رأيت الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. دل هذا على أن يعني إجابة صلاة الجماعة لما يقول حي على الصلاة ليس المقصود أن أصلي جماعة، ولك ممكن أن أصلي مع أولادي جماعة في البيت انتهينا، وأنت وبلاش مساجد يا أخي، في الغالب البيوت فيها مجموعة يعني أنا وأمي وأخواتي وأولادي نصلي جماعة لو كان القضية كذا، إنما إذا كان هناك مسجد قريب يجب عليهم أن يدركوا الصلاة مع الجماعة، لا يجوز لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، في بعض الروايات قال مرض أو خوف، يعني في بيان هذا العذر. تفضل يا هاني. شيخنا سلمك الله، هل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد؟ هو بلا شك نعم، يعني وهذا جيد، إشارة جيدة. النبي عليه الصلاة والسلام مع وجوب صلاة الجماعة بين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، بل إن يا أخي الخطوات إلى صلاة الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مكفرات الذنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم: وكثرة الخطى إلى المساجد، قال إسباغ الوضوء في المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد يا أخي، خطوات الإنسان إلى المسجد خطوة تكتب حسنة وخطوة تضع سيئة. أنا لا أدري كيف أن بعض الناس يهون عليه في الحقيقة أن ينادى إلى الصلاة وهو جالس في بيته. يا أخي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا سمع إذا صلى وراء الإمام ثم قال أثناء صلاته قال آمين، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ. ثم يا أخي يعني إقامة الصلاة في المسجد تدل يا أخي على وحدة المسلمين، على ترابط قلوبهم، على محبة بعضهم لبعض، على تفقد بعضهم لبعض. يعني نعرف أحيانا في كنت أقرأ عن بعض الدول في أوروبا وما شابه ذلك، ممكن الرجل أحيانا يموت ويستمر ميتا أحيانا يوما ويومين وثلاثة أيام ولا يعلمون بموته إلا من خلال الرائحة التي يشمونها لما يعني فسد جسمه وخرجت رائحته. إذا كان الإنسان مداوما على الصلاة في المسجد تجد أنه يحضر مع الناس 5 مرات في اليوم، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، فإذا فقدوه سألوا عنه، إن كان مريضا عادوه، يعني عادوه جاءوا زاروه، إن كان فقيرا عانوه، إن كان عنده مشكلة جاءوا وقفوا معه، إن كان مهموما إن كان مغموما. أما يا أخي أن الإنسان يعني مع الأسف يهون عليه أن ينادى للصلاة ومع ذلك لا يلتفت إليه، هذه مشكلة. اتفضل يا تركي. لو سمحت لي، الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظ كثير من الشباب لما تسأله ليش ما تصلي بيقول الصلاة ما تنهيني عن الفحشاء والمنكر، مع أنه مقصر في الصلاة، فما نصيحتك لهؤلاء الشباب؟ والله جميل، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة تلك التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كانت الصلاة هي الصلاة التي يريدها رب العالمين من يعني الخشوع فيها والانكسار وحضور القلب، فإنها ستنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كانت الصلاة مجرد يعني أشياء تمارين يعملها الإنسان فقط، يركع ويسجد وانتهينا، هذه لن تنهى عن الفحشاء، يعني ستصبح ربما أيضا لا يقيم ركوعها ولا سجودها، ربما لا يقيم خشوعها، ربما أنه أحيانا لا يقيم أيضا يعني وضوءها قبل الصلاة، لا يقيمها الإقامة التامة التي يريدها رب العالمين، وبالتالي مثل هذا لا تنفع صلاته، ربما لا تزيد إيمانه ولا تجعل في قلبه خشية ونحو ذلك. من أهم الأمور عن صلاة الجماعة أيضا قبل أن يعني ينتهي الوقت معي، أن الله عز وجل أمر بإقامة صلاة الجماعة حتى أثناء الحرب، حتى أثناء الحرب. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم، يعني في الحرب، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لاحظ، يعني في أثناء الرباط في الحرب جيش الكفار ونحن واقفون، لم تبدأ الحرب الاشتباك بعد، مع أننا ممكن يهجمون علينا أي لحظة، ومع ذلك يجب على إمام المسلمين أن يقسمهم قسمين: قسم يحرس وقسم يأتي ويصلي. فهذا القسم الذي يصلي إذا صلى نصف الصلاة يتمها لوحدها، لها طريقة يعني معينة ولها 7 كيفيات وردت في السنة، ثم يذهب إليهم ويأتي الآخر. المقصود من ذلك أنه مع وجود صلاة الجماعة، أنه مع وجود الحرب، وجود هذه الشدة، إلا أنه مع ذلك يجب عليهم أن يعني يعملوا ما أمر الله تعالى من شهود صلاة الجماعة ومن إقامتها، الإقامة التي أمر الله تعالى بها. لذلك لو تأملتم وجدتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليها دائما ولا يترك أحدا من أن يقيمها ومن أن يعمل بها حتى تكون الإقامة التامة، يعني مثل ما أمر الله عز وجل. قبل أن أختم هنا أمر مهم، وهو كيف يستطيع الإنسان أن ينصح من كان مقصرا في صلاة الجماعة؟ يعني مثلا أحيانا يكون هناك جار لك لا يصلي، أحيانا يكون ربما زميل من زملائك، أحيانا يا أخي تلاحظ سبحان الله أحيانا بعض الشباب يكون مجموعة في سيارة ويمرون على المساجد وهم يطوفون أحيانا يتمشون في الشوارع، ومع ذلك يسمعون الإمام يقرأ ولا الضالين آمين. وهم يعني يا أخي أنت ما هو دينك؟ أنت بوذي، أنت هندوسي، أنت تعبد بقر، تعبد أصنام، ومع ذلك لا يهمه، ما كأنه مسلم ولا كأن هذا النداء الذي نودي موجه إليك. والله يا أخي إذا كان عندك ذرة من إيمان اعلم أنك لابد أنك يعني يحرك فيك هذا أنك تقف بسيارتك وتصلي مع الناس. اتفضل عبد الرحمن. لأن يعني إذا سلمت من الصلاة لابد يعني في الفترة الأخيرة ترى جماعة ثانية الآن إذا خرجت من بيتك في أكثر من مسجد حولك، إذا كنت تسمع مسجد آخر يصلي هذا المسجد انتهى، توقف تصلي جماعة ثانية أو تلحق الجماعة. أحسنت، سؤال جيد. طبعا الأصل في العبادة أو الأصل في الصلاة التي لها الفضل هي الجماعة الأولى، هذا هو الأصل، إلا من تأخر عنها لعذر، من تأخر عنها لعذر معين، ف يعني سواء يعني انشغل بأهله أو يعني كان عنده ظرف من الظروف فعلا عذر يعني صحيح، أما من كان متكاسلا فيفوته الثواب، لكن لا بد أن يصلي مع الجماعة الثانية لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. لكن لا يجوز أن تقام جماعتان في مسجد واحد، يعني أنت دخلت الآن لأجل أنك تصلي بعدما صلت الجماعة الأولى ودخلت لأجل أن تصلي، فلا يجوز لك أن تصلي إذا كان في جماعة أيضا جاءوا متأخرين ويصلون، لا بد أن تدخل معهم. يدل على الجماعة الثانية، يستدل أهل العلم يعني عليه بأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء هذا الرجل وكبر لوحده يصلي صلاة الفريضة يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من ما قال يصلي معه، لا قال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فقام من أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجاء وصلى معه. دل هذا على أنه إذا فاتت الإنسان الصلاة الأولى صلاة الجماعة الأولى جاز له أن يصلي الصلاة الثانية. نعم هاني دكتور، متى أعرف أني أدركت صلاة الجماعة؟ هل في حد معين لو جيت على التسليم أو لو جيت؟ أحسنت. طبعا إدراك صلاة الجماعة يكون بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، لذلك لو جاء اثنان مثلا والإمام في التشهد الأخير فإنهم قد فاتتهم صلاة الجماعة، فاتتهم صلاة الجماعة لا يعتبر يعني قد يعني أدركوها، وبالتالي الأفضل أن يصلوا جماعة لوحدهم، الاثنان أن يصليا جماعة لوحدهما أو إذا كانوا مجموعة أكبر من ذلك. أما إدراك الجماعة فإنه يكون بإدراك الركوع الذي يكون به إدراك ركعة كاملة. لذلك ذكر أهل العلم أنه في صلاة الجمعة قالوا إذا جاء متأخرا إلى صلاة الجمعة وأدرك مع الإمام الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإنه بعد سلام الإمام يقوم هذا المأموم يأتي بكم ركعة؟ ركعة واحدة، ممتاز، صلاة جمعة. طيب لو فاتته الركعة الأولى كاملة وفاتته الركعة الثانية لم يدرك منها إلا السجدتين وجلوس التشهد الأخير، إذا انتهى يقوم يأتي بكم ركعة؟ يأتي بأربع ركعات، أحسنت، يصليها ظهران، يعتبرها صلاة ظهر. طيب المسافر هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ يعني افرض أنك سافرت مثلا أنت وأولادك وكذا ومجموعة معك ونودي للصلاة صلاة الجمعة، صلاة الجماعة عفوا، هل يجب عليك أن تخرج لأجل أن تدرك صلاة الجماعة أم لا؟ المسافر في خلاف بينه لأنهم هما قولان مشهوران، هل يجب عليه أن يدرك صلاة الجماعة أم لا يجب؟ والصحيح والله تعالى أعلم أن المسافر لا يجب عليه صلاة الجماعة لسبب أو لدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد الخيف فلما انتهى من الصلاة التفت فإذا رجلان جالسان في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أمسلمان أنتما؟ قالوا نعم. قال لما لم تصليا معنا؟ يسألهم عليه الصلاة والسلام ما دام مسلمين ليش ما صليت معنا؟ لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، نحن كل واحد في مكان صلى لوحده، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام ولم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة. ولم يعاتبهما النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تصليا معنا الصلاة الأولى، يعني لما صليتما في بيوتكما، دل هذا على أن المسافر يجوز أن يصلي في بيته، لكن الأفضل له بلا شك أن يصلي مع الجماعة، الأفضل أن يصلي مع الجماعة. لكن لو ترخص وقال أنا متعب مثلا والمسجد بعيد ولسه واصل ونحو ذلك فإنه لا بأس له أن يصلي في بيته أو في المكان الذي استأجره. يعني أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعظمون الصلاة، من يحرصون عليها ويقيمونها في أوقاتها. جزاكم الله خير شباب، بارك الله فيكم، أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم.